وكما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ مين في الأرض ممن ينكرون كأمة لها حضارتها، زعموا لا حضارتها لا قوتها لها ثقافتها؟ ما في غير اليهود والنصارى. يشير الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن من طبيعة الأمة إذا ما انحطت وضعفت أن تقلد من هي أقوى منها. فيشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلى أنه سيأتي زمن على أمة الإسلام التي ينبغي أن تكون أقوى أمة في كل زمان ومكان، سيأتي عليها يوم من الأيام تتبع وتستن بسنة اليهود والنصارى. حذو الخذة بالخذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، حتى لو دخلوا في أي مأزق ضيق لقلدناهم في ذلك، وإني لأزداد عجبا في كل يوم. أجد كثيرا من الشباب المسلم يفرح القلب من ناحية حينما أدخل المساجد، ويحزنه من ناحية أخرى. أجد شبابا مقبل على طاعة الله في المساجد، ولكنه لا يفقه من الإسلام إلا قليلا. أصلي في الصف الثاني أو الثالث، فأجد بين يدي شابا عجيب الملبس، هو مسلم يقف في الصف ليصلي لله عز وجل، ولكن إذا رأيته في السوق ظننته فرنسيا أو أمريكيا، أو لعلك تظنه لو كان في البلاد هنا يهود يهوديا. لماذا؟ لبس البنطلون الشرلستون. هل ينبغي أن يكون في مكان معين ضيقا وقد وسعه شبرين، وفي المكان الذي ينبغي أن يكون واسعا قد ضيقه على نفسه حتى عض على أليته عضا؟ ثم لم يقنع إبليس بهذا التشويل حتى يلفت أنظار الشباب بعضهم إلى بعض، حتى طبع على أليتهم طابعا جديدا، صورة من مظهر غصن أو زهرة أو من شبه ذلك، لا فرق في ذلك بين الشاب والشابة، وهو يقف يصلي. كيف هذا؟ هذا لأنه لم يتربى تربية إسلامية، لا يزال في نفسه عاطف على الإسلام ويصلي، لكنه لا يفهم أن الإسلام ليس فقط في الصلاة، الإسلام كل لا يتجزأ. المسلم يجب أن يثبت أنه مسلم حيثما كان، ليس فقط في المسجد حينما نراه يصلي، حتى لو دخل الكنيسة للعبرة والاطلاع لقيل لأشير إليه بالبدان هذا مسلم. فمن من المسلمين اليوم لو دخلوا الكنائس للفرجة وللعبرة لا يظن أهل الكنيسة أنه منهم؟ هذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وفي رواية أخرى أعجب من هذا التقليد الأعمى، وبدأت المظاهر تظهر. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. لذلك يا إخواننا الشباب، فيجب أن لا تقنعوا بما أوتيتم من المعرفة بالإسلام هذه المعرفة السطحية، بل عليكم أن تتوسعوا في التعرف على الإسلام، وأن تقرنوا العمل به حتى لا يكون العلم بالشيء وبالا عليكم ولا ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمال المذكور في هذا الحديث إذا مات الميت تبعه أو يتبعه أهله وماله. عرفنا أن المقصود بهذا المال هو قديما العبيد والخدم، والآن واضح الأقارب الأولاد ونحو ذلك، والمال هو السيارات التي يركبونها، وهذه مخالفة من المخالفات أحببنا أن نذكركم بها، لأن الواقع أن المعصية إذا ظهرت فشت وضرت، أما إذا كتمت انطوت وماتت. ولذلك جاء في الشرع الحظ على أن المسلم إذا كان ولا بد من المعصية فليتكتم بها، لأن هذا التكتم فيه خير لنفسه ولغيره. بالنسبة لنفسه أنه لا يزال يشعر بوفس كما يقولون اليوم في قلبه وفي وغيره، أما إذا استهتر وأعلن فقد مات هذا الشعور، وهذا معناه أنه لم يبقى في قلبه لقال الله.